في رجل اسمه ابن منجة حنبلي، وعظ حنبلي اسمه ابن منجة. ابن منجة هذا كان صديق صلاح الدين الأيوبي جدا، وكان صلاح الدين يستشيره، وكان صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص، يعني لأنه ابن منجة هذا يعني يبدو أنه كان أنه مع كونه واعظا حنبليا إلا أنه كان عنده عقلية عسكرية لا بأس بها. طبعا هذه الشخصية عقب يعني ألغيت تاريخيا يعني لأنه نحن تواريخنا تعرضت لمسخ فظيع فيما يسمى بالدراما التاريخية. هذا الرجل في هذا الوقت ومعلوم سطوة الأشاعرة في الدولة الأيوبية، وكذلك ابن قدامة، وكذلك له كلام شديد جدا في الأشاعرة. طيب، وسجال وابن تيمية اللي قاتل التتر وقاتل الصليبيين وقاتل النصيرية وقاتل وراسل وفعل وكذا، هو نفسه اللي الكل يعرف مواقفه. لم يكن في زمان، يعني في العادة ماذا يقال لنا؟ قال لنا اتركوا هذه القضايا للقضايا الأكبر، علما أن القضية الكبرى نجاة الناس أمام الله. وتجد أن هذه التيارات نفسها حين يتعلق الأمر بتكفير له متعلق سياسي، تكفير إنسان استحق التكفير أو لم يستحقه، هذا الإنسان ظالمه ومستقص من دنياه. هنا يطلع الخطاب واضحا جليا أنه هذا كفر ونقاش عليه. حتى مرة جالس أتكلم مع شخص فقلت، ودائما حتى تجد كثير من الناس عنده التزام أصلي قبل أن يبحث المسألة، الطرف الفلاني يكفر أو لا يكفر، يكفر عشان إحنا محتاجين نسقطه أو لا يكفر لأننا نشعر بالأمان في وجوده. قلت مرة لإنسان، قلت له جيد لما نتكلم في الحاكمية وكذا وكذا، لكن أنا عندي مجموعة أسماء أساءت الحاكمية جدا من خلال إنكار الرجم مثلا، وقد نقل غير عالم الإجماع على كفر منكر الرجم، مثل الزجاج وعبد القاهر وغيره وغيره، نقل غير واحد. فلماذا لا أجد هذه النصوص تفعل في الواقع بقدر ما تفعل نصوص أخرى؟ هل هذا اللغز أنا أعرفه؟ القراءة هذه، لأن هذا إن أنزلنا عليه حكم الله يعني ما الفائدة؟ هذا رجل أصلا واقف معنا في مظالمنا، فلماذا ننزل عليه حكم الله؟ أما ذاك ما هو واقف معنا في مظالمنا، ذاك هو اللي ظالمنا، فلننزل عليه حكم الله. مع الأسف هذه هي الفكرة اليوم. حتى مثل حديث بعض الناس عن موضوع الولاء والبراء، ثم يقول لك الكافر إذا أحسن إليك لك الحق أن تحبه، ولك الحق أن تفعل كذا وكذا وتعيش معه وتصادقه، ها؟ والدليل إباحة الله الزواج من الكتابيات. طيب، الله عز وجل أباح الزواج من الكتابيات العفيفات دون غيرهن. جاي أنت تخاطب الناس بعلاقة مع كل الأطراف؟ طبعا هذا الخطاب لو فرضنا أنه صحيح، الآن الناس عامتهم إنسانويين، يجعلون أنفسهم هم المركز، ممكن يقاطع مسلما ويهجره ولا يكلمه ويسبه ويعاديه على حظ نفسه. وإذا عمل علاقة مع كافر تكون علاقة يقول إحنا ما نتكلم في الدين، يعني يظن أن هذا صالح، هذا جيد. لماذا؟ يجعل من نفسه هو المركز، بيد أن الزواج بالكتابية أصالة إنما أبيح لمصلحة شرعية العفيفة بس. والكتابية ليش الكتابية مو الوثنية؟ لأنها أقرب. وليش العفيفة؟ لأنها فيها دين، دليل عفيفة. طيب، لماذا انتقي هاتين الصفتين بالذات لو كان المقصود كل الكفار؟ انتقي لأن هذه أقرب الإسلام من غيرها، فهنا للمصلحة الشرعية أبيح لك الزواج بها، الشرعية أبيح لك الزواج بها. ولأنه أقل شيء أنه يعني رحمها يكون في تكثير المسلمين لا غير المسلمين، أقل شيء. بيد أن في غيرها هذه المصلحة لا تقارن بالاقتران بامرأة فاجرة فالمسجد هنا تعلو، أو بامرأة بعيدة عن الدين.